السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذا المكان المبارك نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأقوال والأعمال، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأحبة، نعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مهما حاول العبد أن يحصي أو يعد هذه النعم لا يستطيع. أسبغ علينا نعم ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. من هذه النعم العظيمة أنه جل وعلا بين في القرآن بعدما ذكر قصة آدم وحواء مع إبليس، وأنهما بسبب المعصية نزعت عنهم أو انكشفت عنهم العورة، الستر انكشف عنهم. لذلك المعصية من أعظم الأسباب لكشف العورة، كشف الستر. قد يكون الإنسان مكتسي في الظاهر لكنه عاري من التقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. عاري ولو يلبس على جسمه ثياب ما قام بالواجب ولا أدى النفيلة. قال جل وعلا مبين هذه النعمة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بين جل وعلا أن اللباس نوعين: لباس ظاهر ولباس باطن في هذه الآية، وأن اللباس الظاهر أيضا نوعين: لباس ضروري ولباس تكميلي. أما الضروري فهو ما يستر العورة، عورة الرجل وعورة المرأة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة طبعا. أما عند المحارم لها حدود، الزوج في أحكام شرعية، هنا ليس هذا محلها. الشاهد أنه يجب على الرجل والمرأة ستر العورة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. في الصلاة الرجل شرط لصحة الصلاة أن يستر عورته، والمرأة شرط لصحة الصلاة أن تستر عورتها. إذن عورة الرجل في الصلاة يجب عليه وجوبا وفرضا أن يستر من السرة إلى الركبة، لو انكشف شيء فصلاته باطلة. والمرأة يجب على ستر جسدها كله في الصلاة إلا وجهها وعلى خلاف كفيها. عورة الرجل خارج الصلاة أيضا من السرة إلى الركبة، يعني لو كشف الرجل غير السرة والركبة لا بأس مع ما يخادش المروءة أو غير ذلك، لكن الصلاة يشترط فيها أن يستر من السترة إلى الركب. طيب، ما دام أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، إذن لا بد أن يستر العورة في الصلاة. أيضا إخواني في الله، هناك ألبسة، ما دام أن اللباس نعمة أيضا هناك ألبسة محرمة. هناك لبس الحرير على الرجال حرام دون النساء، المغصوب أيضا كذلك الصلاة به فيها خلاف، هل تصح أو ما تصح؟ والصحة تصح ولكن هي أثم. هناك نوع ثاني من الألبسة أيضا تحرم الصلاة به وهي صحيحة، وهناك من قال أنها تبطل، لكن الصحيح أنها صحيحة وأنه يأثم لأن لبس صلى بثوب محرم وهو الإسبال، إسبال الثياب والبناطيل والمشالح وغير ذلك. هناك من أهل العلم من قال أن الصلاة به باطلة وقاسها المغصوب، لكن هذا القول كما ذكرتم أنه مرجوح، الصحيح أنه تصح صلاته بالمسبل والمغصوب لكنه يأثم. والذين قالوا إنها تبطل الصلاة، هناك حديث أيضا فيه ضعف في أبو داود أن صلاة المسبل لا تقبل كما جاء في الحديث، قالوا إنه إذا كان مسبل لثيابه فإنه ربما يأتي إلى الخلاء يقضي حاجته، فلأن ثوبه طويل أو بنطلونه أو سروال أو ذلك فيعلق فيه نجاسة ثم يصلي بالنجاسة فيترتب على ذلك فساد الصلاة كما جاء. أيضا أنه قد لا يعني يعلق فيه شيء من الأوساخ، يعني ثقل يعني منظر الثوب والملبس، لكن المسبل لو يرفع ثوبه من أسفل وجدت أنه عليه حوضة سوداء. عمر بن الخطاب لما أتاه رجل وهو مطعون يعوده، ولما ولى قال دعاه ثم قال ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى وأنقى. أتقى لله لأنك تقيت الله في هذا اللباس، لأنك معصيت الله فيه، لأن الإسبال معصية، بل إنه كبيرة. والدليل أن كبيرة أن ضابط الكبيرة أنه كل ذنب توعد عليه بلعنة أو بطرد من رحمة الله أو بغضب أو بحد شرعي أو بنار. نأتي إلى الإسبال، ما أسفل من الكعبين ففي النار في هذا الحديث، فكلمة في النار جعلته كبيرة. قد يأتي بعض الناس يقول أنا ما أجر الخيلاء، نيتي طيبة، نقول الخيلاء لا حقاب، وبدون خيلاء يرقى إلى الكبير. الخيلاء جاء في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل، وهذا أطلق ولم يقل خيلاء. في الحديث الآخر من جر إزار خيلاء إلى غير ذلك. الشاهد إخواني أن خطر على المسلم إسبال الثوب والإزار وغير ذلك، ولا صلاة صحيحة. إذن ينبغي على المسلم يحرص ويحرص يعني يحذر من هذه المعصية التي قد يقع فيها الناس بدون لا يبالون وانتشرت بين الناس. الآن عندنا في وضعنا لمجتمعاتنا الآن انتكس الوضع، بدل ما الرجل يقصر ثوبه والمرأة تطول أصبح الوضع معكوس، المرأة الآن تقصر الملابس والرجل يطول الملابس. واضح يا أخواني انتكاس في المفاهيم. الشيطان يعني له دور في هذه الأمور بين الرجال والنساء. هذا بالنسبة للرجل. المرأة أيضا اللباس نعمة وستر وحياء وعفة، لذلك جاء في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سيار كأذناب البقر تغلبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الشاهد من حديثنا كاسيات عاريات. الآن يعني واقع الآن الوضع العالم الآن سواء المسلم وغير المسلم أنه طبق هذا الحديث، يعني ظهر هذا الحديث كاسيات عاريات، كاسية لكنها كأنها لم تكتسي، إما أن الملابس قصيرة حتى والله العظيم بعض الرجل يستحي أن يلبسها. الآن بعض النساء يلبس الملابس الرجل يستحي أن يلبسها في الدول الغربية وغير ذلك، تجد فوق الركبة ستر أو نصف الظهر أو البطن أو غير ذلك طالع. الرجل يخجل أن يلبس هذه الملابس، أو أنها تلبس ملابس ساترة للبدن تماما ولكنها رقيقة مرة، يعني تبين لون الجلد. بالمناسبة خاصة الرجال في وقت الصيف، بعض الرجال يلبس ثوب رهيف مرة وسروال قصير يطلع مثل الفخذ كامل ونصف الفخذ، وبهذا يترتب عليها أن عورة انكشفت في الصلاة. وأفتى في ذلك الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى والممتع، قال إذا تبين لون الجلد تماما بحيث أنه يتميز الأبيض من الأسود من الأحمر من غير ذلك، وعورة مكشوفة ثوبه ما يستر هذه، فربما صلاة باطلة. والشيخ يرى هذا. هذه المرأة الآن تكتسي لكن الملابس كاشفة جسمها، فهي اكتست وكأنها لم تكتسي، كاسية عارية. أيضا هناك من تكتسي أيضا وتستتر ولكن هذا الثوب ضيق تماما، يعني يبين مفاتن المرأة وتعازير جسمها وجسدها وغير ذلك، وربما تكون أشد فتنة من تضييق الملابس من غير ذلك، فهذا أيضا كأنها لم تكتسي، تدخل في كاسية عارية. أو أنها تكتسي بملابس متبرجة تلفت الأنظار، سواء في العباية أو في الغطاء أو في الملابس ما يسمونها المزركشة والفراشة والفرنسية وعبات الكتف ومدري، هذه فتنة تلفت أنظار الرجال فكأنها لم تكتسي. إذا لابد المسلم يقف عند رجل أو امرأة يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. القسم الثاني من أنواع اللباس، اللباس الباطن، وهو أهم وأعظم من اللباس. قد يكتسي المسلم والمسلمة بلباس ظاهر تماما ولكنه عاري من التقوى، فهذه مصيبة. لابد الإنسان يتلبس بلباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. التقوى أخواني في الله فضلها عظيم ولها أثر على البدن وعلى الوجه وفي الحياة وفي الرزق وفي الأسرة وفي الطمأنينة. لو ما يتلى في هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله الآن إخواني، بعض الناس الآن يتقي أمام الناس لكنه في الخلوات يفسخ ثوب التقوى والعياذ بالله، وهذه مصيبة. هذه من أبرز صفات المنافقين، أنها أمام الناس متقي أو أنها متقية محافظة أمام زوجها أمام أخوها ولي أمرها، لكنها إذا خلت لوحدها إما على النت أو على الفضائيات أو على المواقع أو المقاطع أو الجوالات التي عملت الأعامير في المسلمات أرقام رسائل، والله يا أخواني أغلب النساء مع الأسف الشديد من أسباب يعني فسادها عن طريق الجوال. ليش؟ لأنه جهاز صغير وموجود معها 24 ساعة، ترسل تمسح تكتب تأخذ رقم تعطي تمشي، مصيبة هذه. لابد تحرص المرأة من هذا الابتلاء وهذا البلاء العظيم، قد تبتلى، قد يأتيها رجل فاسق مجرم يتصيد يرمي عليها رقم يتصل فيها بصفة أنها غلطان في الرقم أو رسائل، ثم تأخذ معه وتعطي في البداية، قد تستنكر وقد ترفض وقد تخاف، لكن هذا الرجل المجرم المتعود على هذا الإجرام قد يواصل معها الاتصالات والرسائل شيئا فشيئا. المرأة الأولى ترفض، الثانية تزعل، الثالثة تغضب، بعد ذلك الشيطان يشتغل مرسول بينه وبينها، يرسلها رسائل جذابة فيها مشاعر كاذبة يدعي أنها صادقة وكذا وكذا وكذا، بعدين المرأة ضعيفة، بنادم ضعيف. لذلك ينبغي على المرأة عندما يأتيها مثل هذه الأمور أن تحسب الموقف فورا، لا تتمادى مع هذا الأمر. هل أتفكر تقول بعدين لا لا لا, لا تحاول تدافع عن نفسها هي؟ لا, تحسم الموقف, إما أن تخبر ولي أمرها فورا, وهذا والله إذا اتقت ولي أمرها فيها. بعض الناس تقول أخاف أبلغ ولي أمري يشك فيني أو يسوي أو يعمل مشكلة, لا بلغ الآن هذا, قل في تصرف. أو بعض الناس الآن تكون في حرج, جاءت صلاة كثيرة مثلا, تغير الشريحة, تلغي الجهاز هذا الذي قد يكون سبب في دمارها, لأن كثير من النساء وقعت عن طريق الجوالات اتصالات خطيرة خبيثة, ثم حصل بعد الكلام, لأن يا إخواني قد يحاك محاكاة في الباطل بين مشاعرها ومشاعره, قد يأتيها بكلام تفتقد مثلا في بيتها, طيب بكلام عاطفي مثلا, فيسد عندها بعض الفراغ, إذا كان إيمانها ضعيف ثم تأخذ معه وتعطي بعض الأمور, تسمح لنفسها تأخذ يعطيها نكت, يعطيها بعض الأشياء حتى تتجر عليه ويتجر عليها, ثم تحصل الكارثة. والله يا أخواني وجدنا هناك من يأتي من مسافة 400 كيلو و500 كيلو من أجل أن يتعرف على امرأة عن طريق الهاتف, يدق مشوار من أجل يقابل هذه المرأة, خلاص, لأن المحاكاة عن طريق الهاتف تصبح كأنها أقرب إليه من غيره, يعطيها بعض الكلام والكلمات وبعض الأمور حتى تألفه الكلام هذا, وبعض الأمور يدعي أنه شريف وأنه لا يريد الحلال وأنه وهذه لأنه خالفت الشرع فعوقبت وعوقب بعاقبة هذه الأشياء, فيأتي يقول أريد بس أنظر إليك نظرة بس فقط, أنا قصدي شريف, وبعدين أشوف بعضنا بعض, وبعدين أخطبك, وهذا الكلام يضحك عليها والمسكينة تصدق, ثم يحصل الكوارث. هناك من وصل إليها وقابلها وخرجت معه وحصلت فواحش وحصلت جرائم وحصلت, تتمنى أن الأرض انشقت وابتلعتها, تتمنى أنها ماتت ولم يحصلها, كلها من أسباب التساهل والاستهتار والسماح لهذه النفس أن تتصرف بها التصرفات الخطيرة. ينبغي المسلم أن يحسم الموقف فورا ويلغيه على طول. لذلك أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه لما هجر وحصل ما تسمعون من قصته, أرسل له ملك غسان نصراني يريد أن يفتنه, الحق من نواسك, أنت الآن في وضع سيء وهجرك النبي والصحابة وخذوا زوجتك منك, حاج إلى من يواسيك, لذلك أعداء الإسلام يدفعون الغالي والرخيص من أجل فساد المسلمين ذكورا وإناث, كما قال جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيم, الحق من نواسك رضي الله عنه وأرضاه. يقول فلما قرأت الرسالة عرفت أنها فتنة أعظم أخرى, ماذا عمل بها؟ على طول سجرها في التنور, على طول قطع خط الرجعة على تفكير نفسه, ما حفظها معه من أجل يقرأها مرة أخرى ويتذكر فيها الكلام هذا والترغيب هذا والأمور, لا, على طول فورا ألغى. لذلك ينبغي على المسلم والمسلمة أن يقطع كل شيء يذكره بالماضي أو يذكره بالمعصية من أجل لا يرجع لها مرة أخرى, كانت أرقام محفوظة يلغي الشريحة ولا يسجلها عنده في ذاكرة, كانت مقاطع يلغيها فورا لأنه يوم من الأيام سوف يكون قوي لكن بعد سوف يضعف مهما كان, لأن الشيطان بالمرصاد يتربص, والشيطان له طريقة مع ابن آدم خطيرة, حتى ورد أنه إيش أنه يحاكي النفس البشرية عن طريق إيش الشام والمحاكاة وغير ذلك, هو يهجر مع ابن آدم مجرى الدم, فينظر إذا وجد عند هذا البشر هذا الرجل أو المرأة نقطة ضعف معينة, بعض الناس نقطة ضعف مثلا في اللهو, بعض الناس في المعاكسة, في المال الحرام, في الغيبة, في هذا أتى عن طريق هذه النقطة ضعف, فأصبح إيش يسوي له التحريات في الخارج, ونفس هذه نفس الكلفتك مع قرين يوحي إلى الشيطان بنقاط الضعف اللي عندك, يعمل لها تحريات, يجعل لها تزيين في الخارج, ذلك المعصية اللي أنت يهتمين لها دائما, بعضهم يحط لها أعذار, أنا بس أطلع على الواقع أشوف بعض الأشياء وأشوف بعض المواقع بعض الأمور, بس أخذ فكرة حتى إيش يقع في حبالة الشيطان. أحيانا يأتي بعض النساء يجعلها مصيدة وهي ما تشعر, مصيدة للرجال عن طريق الصور, عن طريق الكلام, عن طريق جلسة السوء الأخرى, فلانة أو فلانة. والله يا أخواني اتصلت به فتاة عمرها 18 سنة تبكي بكاءها مرير, لماذا؟ قالت أنا تعرفت على شاب عن طريق ابنة خالتي، وأتى هذا الشاب وقابلني مقابلة واحدة وحصل فيها كارثة، والآن حصل عندها مصايب جريمة، وماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ أنقذوني، وقعت الآن في الفخ. مجرد إيش؟ عواطف قليلة لكن بعدها كوارث. ذلك ينبغي المسلم أن يحرص من الشيطان، فيأتي يشم هذا النفس وهذا القلب فيزين له المعصية بالخارج، فيوجد عنده بعض النقاط أتعاقبها. لذلك يحذر الإنسان على هذه الأشياء. لذلك إخواني يتقي الله المسلم ويحرص كل حرص من وسائل الشر المنتشرة. لذلك ربنا جل وعلا عندما حرم علينا المعاصي لم يقل لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، ما تقرب الفواحش، ما ظهر منها بطل، لأنك لا تأتي الفاحشة إلا إذا قربت حولها، كالراعي يرى حول الحمار يوشك أن يرتاح فيه. لو عندك الآن حلال جنب محمية ولا مزرعة محمية، إذا ترك الراعي الحلال يروح يأكل من الطعام، يأكل من المرعى وهو محمي. إذا لم تقف عند حدود الله عز وجل، قربت من الشهوات من الفواحش وقعت فيها. عندما حرم ربنا جل وعلا الزنا ماذا قال؟ قال لا تزنوا، لا والله، ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا لا يأتي إلا بمقدمات من ضمنها النظر مباشر وغير مباشر، سواء في الصور أو غير ذلك أو غير أسباب التخيلات أو الأفكار، أيضا الخلوة المحرمة بالرجل الأجنبي ولو كان قريب الزوج ولو كان أخوه ولو كان ابن عمه، بل إن هذا أخطر من غيره، لأن هذا لو كان فيه فساد فلا أحد يشك فيه، لأن يدخل ويخرج بدون استغراب، بخلاف البعيد. لذلك الصحابة لما النبي حذر الصحابة، مجتمع الصحابة، مجتمع هناك أطهر مجتمع الصحابة، إياكم تحذير والدخول على النساء، من يحذر؟ من يحذر الصحابة؟ وبكر عمر وعثمان وعلي والصحابة، من هم النساء؟ نساء الصحابة الصحابيات، إياكم ودخل النساء. سبحان الله، هل النبي شك في الصحابة؟ بعض الرجال كلمها زوجها النساء لا تروح إلا بإذني، شك فيني أن تشك فيني، يعني أنا ما في ثقة؟ لا ونعم فيك ثقة، لكن هذا شيء، هذا أمر الله عز وجل رسوله، لأن لو خالفنا أمر الله أنا وأنت صلت عقوبة لنا على الأقل، كما جاء في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما دام الثقة موجودة، لكن مخالفة الأمر هي عقوبة، أن تصيبهم فتنة، الفتنة إما شرك إما كفر إما فاحشة إما سوء خاتمة إما غير ذلك، أو يصيبهم عذاب أليم، والعذاب الأليم قد يكون حسي أو معنوي، قد يكون في النار، وقد يكون مصايب، قد يكون مرض نفسي، قد يكون عين، قد يكون سحر، قد يكون مرض عضوي، قد يكون. ليش؟ لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي قال إياكم الدخول على النساء، فقال الصحابة يا رسول الله أرأيت الحمول؟ هذا أمر يعني استغراب، استغرب الصحابة، أخوي ابن عمي صفيقي، قال الحب والموت، الموت الحب، بعد شيء يعني أخوه من الموت، الحم والموت، لأن الحم إذا كان فاسق أو فاسد حتى لو كان صالح الشيطان مات ما يترك أحد، الشيطان ما يترك أحد. لذلك جميع وسائل الشر وانتهاك حرمات الله فيها كوارث. بعض الناس يقول أنا الحمد لله واثق من نفسي، لا، الله أعلم منك، الله أحكم منك، الله ما نهى عن هذا الأمر إلا لمصلحتك، فإذا انتهكت الأمر عاقبك رب العالمين سبحانه وتعالى بذلك، وهذه واقعة. يعاكس الإنسان الأمر ويعتمد على عقله وعلى قوته وعلى إيمانه يقع في الشر. لذلك ذكر النبي في خروج الدجال أن هناك قوم عندهم علم، عندهم دعوة، يذهبون له يحاجوه، عندهم حجج، وحنا الحمد لله واثقين نفسنا، فإذا أتوه دخلوا معه في الفتنة لما عنده من الشبه. لذلك إخواني عندما يأتي الأمر سمعنا وطعنا، وافق هوانا، خالف هوانا، وافق الزوجة، وافق الزوج، وافق القبيلة، وافق لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما تختار، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، مصيبة. إذا لابد إخوان نتقي الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، ونحاسب أنفسنا، ونعرف أننا مراقبين، ونعرف أن الحياة قصيرة سوف تنتهي، والله كم إنسان معمر، كم إنسان مترف في هذه الحياة تقلب فيها بالنعم، لكن في النهاية وين؟ مات في كارثة، في حادث، في حريق، في سكتة، مرض مستعصي معدي خطير، مصيبة، هموم، غموم، كوارث، مصائب، أمور نفسية. والله الذي لا إله إلا هو، كل ما أبعد المسلم أو المسلمة عن طاعة الله عز وجل كل ما تعس، كل ما شقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حفله ولو كان مترف أمام الناس في ظاهره، قصور وسيارات ومراكب وأموال وفلوس وأرصدة، لكن والله إن في جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعيم في الدنيا، نعيم في البرزخ، نعيم في الآخرة، هذا جحيم في الدنيا، جحيم في القبر، جحيم في الآخرة. تعاسة، لا تكسب المال أنه السعادة أو الجاه السعادة أو الجمال السعادة أو المبنى السعادة، لا والله. وليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله لا ملجأ ولا منجأ ولا نجاح إلا بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. احرصوا بارك الله فيكم رجال ونساء على تقوى الله وعلى التمسك بكتاب الله والصبر على طاعة الله عز وجل، فإنه إذا لم يصبر العبد المسلم والمسلم نفسه على طاعة الله سوف يضيع في خضم هذه الفتن وهذه الشبهات وهذه الشواذ الذي أهلكت الكثير والكثير رجال ونساء وشباب. لا تغتر بالهالكين، لا تغتر بالهالكين، انجب نفسك النجاة النجاة، لأن يوم القيامة لا ينفعك أحد. والله هذه الأموال، هذه القبيلة، هذا الأخ، هذا الزوج، هذه الزوجة، ابن العم فلان، ما ينفع. حتى الأب هنا أقرب من الأم، والله ما كل يتبرى من الثاني. يوم يفر، ما قال يمشي ولا يفر، فرور فرار. يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، خلاص بعد فيه مجاملات، انتهت الحمية والفزعة والواسطة، الشفاعة، الرشوة، خلاص انتهت هذه الأشياء. لكن قدم الآن، قدم الآن عمل صالح، والله لا يقينا من النار للعمل الصالح ولو كان قليل. اتقوا النار ولو بشق تمرة. عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا إياكم بحفظه لأنه ذات مهتد. ولعلي أختم الكلام بقصيدة، تسمح لي يا شيخ؟ قصيدة أختم بها الكلمة ولعلها تلان إعجاب السامعين. يقول فيها، تراها قصيدة بالبدوية، هذه القصيدة من كلماتي، يقول فيها: يلا برزق ما حسبنا لها حساب، رزق من المولى يجينا حصيلة، من فضل رب البيت يفتح له الباب ومبارك في كثرته مع قليله، الله يوفقنا على بذل الأسباب اللي بها المخلوق رزقه يجيله، والله يخرجنا من علوم الأصحاب اللي يحطون القصيرة طويلة ربع لهم في كل يوم انت قلاب، ما حسوا للمخطية والفشيلة لمن قفلت أبواب تفتح لك أبواب وكبوتهم صارت علينا غليلة، روح زمان اللي في كل الأنشاب اللي تخلص معضلات القبيلة، ربع لهم بالمجد تاريخ وكتاب مذكورة بالذكريات الجميلة يطفونها لجات من بين الأحباب، ما فرقوا بين الخليل وخليلة، أفعالهم تعرف مع أصحاب وأجناب مواقف بين العرب مستحيلة، وانجى نهار فيه صادق وكذاب ضد الخطأ دايم سيوف صقيلة. واليوم صار الوضع تشكيك وأحزاب، كل على خبث العمل شد حيله، ما بين نمام وحسود ومغتاب، حتى المقفي ما ترك في سبيل عرض المقفي، يشتبونهم مجداب جاه من النصاح زادوه كيلة، ولا التفاخر ولا التعصب والتفاخر بالأنساب وسط المجالس ما يدور بديلة، هرج المجالس راح بأسباب هرقاب بأسباب النفس البرية بثيلة، يفسرون القول تفسير مرتاب كلن على كيفه يجيب الحليلة، ناس تصيد للغلط والتعياب وعيونها يم المحاسن كليلة، صار التهاجر بينهم والتعصاب حتى لو كان حتى بالشهور الفضيلة، حتى المرأة تظلم وتضرب بمشعة تبكي ولا تندلي تشتكي له تحجر وتعضل مالها ذنب وعقاب إلا العوايد والسلوم الهزيلة مسكين ثم عندها إلا التحساب يوي ظلمها من الله يا ويله ناس على درب النشب تشعب بركاب تحكي لهذا عند ذو تحكي له على القريب تفت العضود وشناب ولا البعيد تفزه وتعديله شجاعة يبذونها عند الأقراب يومنها عند المعادي ذليلة تذبح وتصلح بالريا والتنصاب ولا على الواجب بنفوس بخيلة للمصلحة تفجر وتكذب وتغتاب والبيع بالتدليس غش وحيلة بعرف يزد الناس صارت تكساب والظلم العامل وقع من كثيره كلنا بنفسه داخله شك واعجاب الراي رايه لو حذر له مسيله يعد نفسه مثل ابو زيد وذياب وامره علمه صار عند الحليله محارمه قامت تسيب تسياب معاد الغيره بقلبه دليله يشيلها جوال صوره ولبتاب حتى تورط في العلوم المهيله وانه الاخر صار خمار حبابه منتحر ولا قتل قتل غيله واللي على الطاعات ما هو بطلاب ما يمشي الا بالدروب بالفسيله عاري ولو يلبس على جسمه ثياب مقام بالواجب ولد النفيله بينه وبين العافيه ستر وحجاب مع الفتن والشر يومي شليله متقطبا بالخبز دايم تقطاب واذا نصحته كن ما في حيله عينه جلبها للقنوات جذاب شر المواقع والمقاطع دخيله مع العذاره بالمواعيد مغاب نفسه على حب المغازل هبيله متجنب البيوت ربي تجنام ما يعرف المسجد ولا ينتمي له واللي على البلوت لعان سباب يزعل على خصمه ويلعن قبيله وذلبد عمدولهم روس واذناب على الحضور الجاهله مستميله اصحابها تخضع وتخشع الاعتاب ومقابله قبر الولي تنحليله تنحنيله تشكي على تشقى على الجهل المركب وتنساب والعلم واهل العلم ما تشتقي له والرافضه تلعب مع كل لعاب تقدح على سب الصحابه فتيله تنعق على الأمة كما ينعق غراب وفي عرضه وجات النبي مستطيله مهديهم في زعمهم وسط فرداء خرافته والعقل ما تنطليله واللي تربى وسط تنظيم الإرهاب جروا على الأمة مصايب جليلة متنكبين الحق دايم تنكاب ونفوسهم قتل البشر تشتهي له خوارج انهبت مع كل هباب فعل الخيانة والغدر طويلة وأهل الحداثة يطلبون التغراب كل يساعد بالعمالة زميلة حرب الفضيلة صار بقلام كتاب عبر الصحابة عبر الصحابة ينشرون الرذيلة يدعون للفتنة على كل مرقاب وأفكارهم في مجتمعنا دخيلة الجهل خرب واقع الناس خراب كم واحد ضيع من أجله دليلة يا الله يا المعبود يا رب الأرباب إنك تعين اللي يحموله ثقيله متحمل الحمل ثقيله لأن الله ما غير من الناس يقدر يشيل حمل الذنوب اللي لها الراس قد شام متواصله في كل يوم وليله الله يغفر لي قبل عضة النار يوم التبري من عميل وعميل يا رب تقبل توبتي وانت واب عفوك ولطفك بالدموع العميلة انت الغني وانت القوي وانت وهاب يمك عبادك يبتغون الوسيلة زانت وميدان النصيحة عندي موقع في ميدان النصيحة زانت وميدان النصيحة لها جاب من عبر جوجل من بغاها تجيله هذا كلام اللي بربع من صابح مو مدير حق طار الوزير واسال الله سبحانه وتعالى في ختم هذه الكلمه ان يجزى فضيلة الشيخ الدكتور فرحان لزي والشيخ عبد الهادي واخواننا في جمعيه احياء التراث في هذه الدوله المباركه التي عرفناها تنصر الحق واهل الحق اسال جل وعلا ان يديم على هذه البلد امنها واستقرارها وعزها وعلى ساكنيها وعلى جميع المسلمين في هذه المعمورة أسأله جل وعلا يجعل خير أعمادنا خواتيما خير أيامنا يوم نلقاه وأسأله جل وعلا يجمعنا وإياكم على خير وعلى طاعة صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أستغفر الله العظيم. أشكر فضيلة الشيخ موجود الوزير فقال الله داعي وفقال الله وفقال الله وفقال الله وفقال الله جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.